في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. بالعربي سهرة الأحد معكم على الهواء في الإعداد والتقديم أمنية فكيه. الهندسة الإذاعية عصام حسين. بالعربي سهرة الأحد الإخراج ضياء قمحاوي. مساء الخير وأهلا وسهلا بكل مستمعينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة، سهرة إن شاء الله تكون سعيدة، هي أولى سهرات هذا الأسبوع من فترتنا اليومية المسائية بالعربي. بالعربي اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، الموافق أيضا الأول من شهر رجب أو غرة شهر رجب كما نقول 1447. كل عام وحضراتكم بخير، وإحنا الحقيقة يعني مع بداية شهر رجب خلاص بيبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان. النهاردة إن شاء الله في فترتنا المستمرة حتى دقات العاشرة والنصف على الموجة 106.3 FM هنتناول مع حضراتكم عدد من الموضوعات اللي كلها بتلتف حول وداع عام واستقبال عام جديد. إن شاء الله يهل علينا هذا العام بكل الخير والسعادة وتحقيق الأمنيات لكل مستمعينا. هتكون فقرتنا الرئيسية تحت عنوان كيف كان يستقبل الشعراء في الماضي العام الجديد وكيف يستقبلونه الآن، ونظرة استشرافية للمستقبل شعراء المستقبل في ظل تطورات العصر والذكاء الاصطناعي وغيره، كيف سيستقبلون العام الجديد. والحقيقة إنه تناول هذا الموضوع محتاج لضيف يكون عنده يعني نظرة مستقبلية وخيال شعري واسع، عشان كده هيكون ضيفنا في هذه الفقرة الحوارية الشاعر الكبير شاعر الحلمنتيشي الأستاذ ياسر قطامش. إنما هنبدأ مع حضراتكم بعد الفاصل في فقرة حوارية صغيرة متابعة لواحد من الفعاليات المهمة اللي بتحصل على أرض مصر وتحديدا في المدينة الساحرة مدينة الأقصر، مهرجان التحطيب اللي بدأ مع مطلع هذا الأسبوع بالأمس ويختتم في نهاية هذا الأسبوع. هذا المهرجان الذي يعقد في رحاب معبد الأقصر في رحاب الحضارة المصرية القديمة، يعقد كل عام في شهر ديسمبر. حنعرف من خلال هذه الفقرة الحوارية أهم فعاليات هذا المهرجان لاستعداد لحفل الختام، ولماذا تم اختيار شهر ديسمبر حتى يكون هو الموعد السنوي لانعقاد هذا المهرجان. أوقاتا طيبة نتمناها لمستمعينا من خلال سهرة الليلة وبالعربي. بالعربي على موجات صوت العرب، نحن اليوم في ضيافة شاعر وكاتب ومهندس مصري تخصص في كتابة نمط من الشعر الساخر أطلق عليه الشعر الحلمنتيشي. الشعر الحلمنتيشي اللي يعني ما يعرفوش او ما سمعش عنه، بس اعتقد انه كلنا سمعنا عنه، هو شعر يمزج بين اللغة العربية الفصحى والفاظ العامية المصرية. ضيفنا النهاردة له العديد من الكتب والدواوين الشعرية بالإضافة للكثير من القصائد والكتابات الساخرة التي نشرت في عدد من الصحف المصرية والعربية. الجميل كمان أو اللي يهمنا وإحنا في الإذاعة النهاردة إنه تميز في تقديم عدد من البرامج الإذاعية اللي تركت يعني أثر وبصمة في صوت العرب وفي إذاعة البرنامج العام الشبكة الرئيسية، والحياة في عدد كبير من الإذاعات المصرية اللي جعلت المستمع يرتبط بيه ويتسع جمهوره ليس فقط بين المثقفين أو محبي القراءة ومحبي الشعر، ولكن أيضا مستمعي الإذاعة المصرية. ضيفنا النهاردة حظي بالتكريم من جهات محلية وعالمية عديدة. على سبيل المثال للحصر مؤتمر شعر العامية المصرية طبعا لأقامه اتحاد كتاب مصر. أما دوليا وهذا سيكون محل سؤال مهم في فقرتنا الليلة هو تكريمه من دولة جورجيا، تحديدا من جامعة تبليسي بدولة جورجيا. فيا ترى يا هل ترى إيه السبب ليه يعني يأتي هذا التكريم من دولة جورجيا؟ حان النهاردة جاء ليحتفل معنا باستقبال عام جديد على الأبواب، وأيضا بصدور ديوانه الشعري الجديد الذي جاء تحت عنوان أنتم الناس أيها الظرفاء، ويهدينا نسخة منه، ده طبعا الأهم عشان نقدر نتناقش ونتحاور حول محتويات هذا الكتاب. اسمحوا لنا قبل ما نرحب بيه نقرأ لحضراتكم الإهداء اللي هو كاتبه لنا أو اللي كاتبه عموما للقراء: إلى الظرفاء وإلى الذين لا يستظرفون، أهدي هذا الديوان الميمون والثقلاء يمتنعون. العائش على الهامش ياسر قطامش. أهلا يا أستاذ ياسر. أهلا بيك. والثقلاء مش عايزين يمتنعون برضه. ورايا ورايا. هو الميزة إن إحنا مش شايفين، فهم يعني مع نفسهم بقى. أنا عموما بحب دايما أقول أنا العبد الفقير لله، راجع عفو مولاه، العائش على الهامش ياسر ابن قطامش. ده التعريف اللي حضرتك دايما بتقوله. وبقول يعني لمن لا يعرفني، أنا رجل غريب في زماني، أعيش بذكرياتي في الأغاني، وأعشق أم كلثوم وأهفو إلى ليلى مراد وأسمهاني، ورجوز لمحمود شكوك، وأهوى الفن في عصر الريحاني، وأصحابي هم رامي وناجي وبيرم والنديم وأصفهاني، وفي زمن الشكوش وحم بيك أراني كم أعاني ما أعاني. وإحنا كمان بنعاني والله، مش أنت لوحدك. ولما ظهر أخونا اسمه كسبرة زودت بيت تاني وقلت إيه: وفي زمن الشكوش وحم بيك وكسبرة فآهي وآهياني. طيب عشان كده حضرتك اشترت النهاردة وإحنا قاعدين بنرتب للحلقة أنه الأغنيات كلها تكون من أغنيات الزمن الجميل. قلت لنا أنا حابب أسمع فريد، عبد الحليم، ليلى مراد، أم كلثوم. طبعا نجوم الصف الأول أم كلثوم وفريد وعبد الوهاب وعبد الحليم، طبعا دول رقم واحد، ونجاة وفايزة. لكن حتى نجوم الصف الثاني أو يعني إنجاز التعبير زي محمد رشدي، محمد أنديل، أي حد من عبد الغني السيد، اي اسم من الاسماء دي، كان يعني عبد العزيز محمود، محمد عبد المطلب، كل دول انا بعشقهم. ايوه كلهم يعني دون استثناء. لانك ذواق يعني، دائما الشعراء كده بيبقى ليهم حس مختلف عن الاخرين. والله علاقتي بالطرب انتهت مع هاني شاكر، وممكن نقول برضو علي الحجار ومحمد الحلو. النهارده عيد ميلاد المطرب الكبير امير الغناء العربي هاني شاكر، بنقول له كل سنه وهو طيب. ده يعني اخر علاقتي بالطرب يعني اللي هو هاني شاكر، اسمه محمد الحلو، مين تاني؟ علي الحجار. طبعا محمد منير جمال. طيب بما ان حضرتك عودتنا دايما الحقيقه على المفاجآت، وانك يعني طبعا هذه الموهبه وهذا الحس الفني المختلف، ان انت تقدر في ثواني يعني تعلق على الاشياء بابيات شعريه بسيطة، ما فكرتش كده تقول لنا حاجة في مقدمة حلقة اليوم؟ والله كتبتش أي حاجة من وحي الخيال؟ السهرة اسمها بالعربي. أيوة. فأنا قلت إيه: كلام في الهجايس يا عزيزي، وبالعربي وليس بالإنجليزي. ينرفزني وكم أغتاظ منه، لذلك قد أصبت بلوي بوزي. كفاكم أيها الأحباب ألشاً، فلست من الهنودي ولا ماليزي، وتفقعني الحبيبة حين قالت أنا طشت الغرام وأنت كوزي، ولو عاتبتها ضحكت وقالت بلاش تزعل بقى خليك إيزي. صهبجية إنما سمعناها بصوت الفنان خالد الصاوي، ده من داخل مسلسل هي ودافنشي بطولة طبعا نجمة ليلى علوي والفنان الكبير خالد الصاوي. وده منضية بيفاجئنا الحقيقة بأغنيات لم نسمعها من قبل. في القلب ركن صغير يبدو كخان الخليلي، وفيه لليلى مراد تشدو بقلبي دليلي، وألف ليلة وليلة بصوت زوزو نبيلي، للست ألمز أهفو أصبو لعبدو الحمولي، لا تسألي عن موبايلي والواتس والإيميلي، فإنني تحفة من عصر الخديوي إسماعيلي. لازم إسماعيلي صح عشان تبقى على أيوة الوزن. تمام. طيب دي قصيدة اسمها إنه رجل تحفة، طبعا اللي لسه بيحب الحاجات دي لحد دلوقتي أنا التحفة ولا فخر يعني. ده أجمل تحفة، إن احنا نبقى متعلقين بقد إيه يعني أغنيات الزمن الجميل الحلوة. حضرتك في مقدمة أو في بداية هذا الجزء من الكتاب اللي بنحتفل النهاردة بيه أنتم الناس أيها الظرفاء، كتبت ما تيسر من قصار القصائد. ايوه دايما برضو يعني كلمات مختلفة. قد إيه القصائد هنا قصيرة جدا، يعني كل قصيدة مثلا 6 أبيات. اقول لك حاجه، انا يعني اول ما ابتديت كنت مولع بالقصائد الطويله، يعني اكتب قصيده 30 40 بيت عشان اثبت اني شاعر قوي ومتين وطويل النفس. بعد كده قلت ايه الهبل ده، حد هيقعد يسمع ولا يقرا قصيده 40 بيت؟ يعني الزمن ده انتهى، زمن شوقي وحافظ والناس دي. فابتديت اكتب حاجه اسمها ايه، ما تيسر من قصار القصائد. دي بتبقى مثلا 5 ابيات بحد اقصى 10 12 بيت. برضو بمرور الوقت لقيت، لان انا مسيرتي طويله، يعني مسيرتي الشعريه يمكن اكتر من 35 سنه، بناديك الصح. فبمرور الوقت لقيت الناس بتزهق حتى من القصائد القصيره، فعملت بقى منمنمات قطاميشي بالفصحى والحلمنتيشي، واحيانا يعني نفسي الاماره بالسوء تراودني لأكتب قصيدة طويلة فبسميها إيه، ما تيسر من طوال ايوه القصائد. ده الجزء الثاني اللي في الكتاب، لسه كنت هقول لحضرتك ما تيسر من طوال القصائد، وهي برضو يعني القصائد الطويله دي اللي استاذ ياسر بيتكلم عنها هي في حدود 20 20 20 بيت بيت مثلا تقريبا. يعني. يعني في ناس غاوية دي وناس غاوية دي، أنا ممكن يعني أكتب قصيدة 100 بيت، بس مين اللي هيسمع ومين اللي هيقرأ؟ ايوه انا شايفه كمان في رباعيات، يعني مساله اتباع نظام الرباعيات بقى، احنا بدأنا برباعيات الخيام بعد كده رباعيات صلاح جاهين، حضرتك بتكمل المسيرة. انت شايف انه مسألة اختصار فكرة في 4 أبيات فقط دي فكرة بتوصل للناس أسرع؟ بص، العرب القدماء كانوا يقولون لمن يعني يحسن القول لقد أوجزت فأعجزت، يعني الإيجاز نوع من الإعجاز. ايوه فهذه الموهبة اللي هي الإيجاز لم تأتيني إلا بعد 30 سنة من كتابة الشعر، لأن فعلا الانسان يقدر يختصر، ده محتاج مش سهل إن أنا عمق. أقول معنى في 2 أو 3. يعني أنا مثلا إيه، بمناسبة أنتم الناس أيها الظرفاء، كان ليها مناسبة، أنا كنت في ندوة ففي واحدة من اللي عجبهم شعري فاتبسطت قوي بيا دونا عن كل الشعراء الحاضرين يعني. فقلت إيه، تذكرت قصيدة شوقي بأمير الشعراء، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء إلى آخره، اللي هو بيقول فيها أنتم الناس أيها الشعراء. فحضرتك فقلت اقتبست بقى من قلت بقى الكلمة دي. إيه، قابلتني في ندوة حسناء يتغنى بحسنها الشعراء، ايوه واصطفتني بضحكة ثم قالت أنتم الناس أيها الظرفاء. جميل. جميل. ايوه طيب ممكن تقول لنا كده من وحي انتم الناس ايها الظرفاء، هل في قصيدة يعني معينة حضرتك زي ما بنقول كده احنا يعني القصيدة الماستر او اللي هي القصيدة الرئيسية في هذا الكتاب اللي ممكن تلقي علينا جزء منها دلوقتي، والديوان اهو طبعا هقول لكم يعني ده الديوان بتاعنا، انما حضرتك ممكن تقرأ منه دلوقتي. هقول حاجتين، حاجة من وحي الزمن اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي، اسمها قردة قردة يعني على الفيسبوك. طب ليه يا أستاذ ما ياسر؟ انا هقول لك ما ليه؟ هقول لك ما يا عسل النحل ويا زبدة، محبوبك مل من الوحدة، يقعد في البيت بلا حب مكتئبا من تلك القعدة، ويناجي نزار القباني أو يرقص حينا على الوحدة، يتمنى امرأة تهديه بأغاني فيروز ووردة، وتعرف في الفيسبوك على فاتنة وتسمى رغدة. بالصدفة قابلها يوما فرآها تشبه للقردة. هنا التناقض بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي اللي احنا يعني في عايشين حاجات فيه. غريبة، وفي ستات بيعملوا رجالة ورجالة بيعملوا ستات وحاجات ايوه كده يعني. طيب، ايه رأيك احنا قبل ما نكمل كلام واشعار نطلع لفاصل وهنشوف دي اختار لنا بقى فيروز ام وردة ام اغنية تانية؟ بالعربي على موجات صوت العرب، سهرة خفيفة ظريفة من وحي الشعراء وشاعر الحلمنتيشي الشاعر العايش على الهامش زي ما هو بيوصف نفسه بيقول ياسر قطامش. استقبال عام جديد ووداع عام مضى بكل ما فيه من أحداث وأمال وأحزان وطموحات. الحقيقة أنه يعني إحنا في البداية قلنا يا أستاذ ياسر في تكريمات من جهات عديدة، كان من بينها وده اللي لافت للانتباه والسؤال تكريمك من دولة جورجيا. ايوه اشمعنى جورجيا؟ والله، هي ليها قصة غريبة يعني من ترتيب القدر، انا ماليش اي دخل فيها. ذات يوم من ايام سنة تقريبا 2003 فوجئت بتليفون على الارضي مش على الموبايل. كان لسه التليفون الأرضي بقى لا، كان معايا موبايل بس منتشر. ما كانش منتشر قوي يعني. فلقيت ابني رد على التليفون وقال لي في واحد خواجة بيتصل بيك، مش فاهم منه حاجة. فكلمته، ايوه يا فندم، قال لي انا مستر جوتشا جباريتزي سفير جورجيا في مصر، واريد مقابلتك لشيئين محددين يعني. قلت له خير؟ قال لي الاول نريد ان نكرمك، لان هو بيتكلم باللغه العربيه الفصحى يعني، نريد ان نكرمك لانك حفيد امير محمد بيك قطامش، وهذا الامير من جورجيا مسقط رأسه وجاء إلى مصر وقعد يحكي لي. طبعا وانا وحضرتك كنت عارف المعلومة دي قبل كنت كده؟ قريتها في الجبارتي بس يعني ما كنتش مديها اهتمام يعني. مش متخيل في يوم من الايام سفير جورجيا يكلمني يقول لي هنكرمك عشان جدك كان من جورجيا. جدك الأكبر كمان يعني. يعني جد كبير يعني، بيني وبينه مثلا على الاقل 7 8، لانه كان الكلام ده 1700 وحاجة يعني، في القرن نقدر نقول 18 الميلادي يعني. هم قعدوا بحثوا كده في شجرة وهم العيلة. مهتمين قوي قوي، بيدوروا على كل المماليك اللي جم مصر وكانوا من أصول جورجية، ومنهم واحد برضو كان مشهور اسمه البرديسي. أيوة طبعا اللقب مشهور جدا. وهو كان البرديسي من تبليسي، والناس كانوا بيقولوا له ايه، ايش تاخد من تفليسي يا برديسي. انما المقصود بيها تبليسي اللي هي، وده اسم الجامعة اللي كرمت حضرتك، وكان جامعة تبليسي في جورجيا. تبليس دي زمان كان اسمها تفليس. فهم الناس كانوا ولاد البلد في الوقت ده من 300 سنة مثلا، كانوا برضو لا يعني دمهم خفيف، فبيقولوا له ايش تاخد من تفليسي يا برديسي. فالمهم، طب هم قالوا لك هنكرمك. ايه السبب التاني؟ السبب التاني قال لي في باحثة في جامعة تبليسي اسمها نينو دوليتزي بتعد عنك رسالة دكتوراه عن كتاب ليك اسمه الهوامش لابن قطامش، كمان ما شاء الله. فكتاب مقامات ساخرة، واعتبرتني ان انا يعني احييت فن المقامة في العصر الحديث، لان المقامة فن قديم طبعا، مقامات بديع الزمان الهمزاني والحريري الى اخره. عصرنا الحديث يمكن اشهر حاجة كان حديث عيسى بن هشام، ومقامات بيرم، ومقامات الاسواني عباس الاسواني، واتنست المقامات، وانا الحمد لله استطعت ان احيي هذا الفن الجميل يعني. فالمهم، ففي جورجيا بحثوا عن إعادة إحياء فن المقامات مرة أخرى ولقوا إنه الشاعر ياسر قطامش هو اللي أحيا الفن ده، عشان كده هي بتعد عنه رسالة أو عدت عن هو حضرتك رسالة القصة دكتوراه. جت ازاي؟ لا أنا منبهرة، اتهيألي كل اللي يعني كل اللي بيسمعنا وهيركز في سياق هذه القصة اللي حضرتك بتحكيها، أولا إن هم يبحثوا عن يعني الحفيد السابع لأحد المماليك القطامشة اللي كانوا حسب الله أصولهم من السادس عشر. جورجيا. أيوة حسب الله السادس عشر، ويكرموهم. ده حاجة. الحاجة التانية إنه تم يعني عمل بحث أو رسالة دكتوراه هو يعني عن فنك، دي حاجة القدر عظيمة يا كان أستاذ مرتب ياسر. الموضوع. هي نينو ديت عرفت بعد كده ان هي جت القاهرة، هي بتحب القاهرة عرفت وتاريخ إنها جت القاهرة. القاهرة ولا وقبل ما تأكدت إنها جت تأكدت، القاهرة؟ قبل ما يعني قبل ما اتعرف بيها، أيوة بس هي حكت لي، فلقت هذا الكتاب بالصدفة فاشترته. فهي كانت مهتمة بفن المقام، ولفت نظرها اسم قطامش، فكلمت السفير. السفير كان صديقها، فالسفير بالصدفة كان أستاذ تاريخ في العصور الوسطى بيدرس تاريخ اللي هو في قطامش ده. فأول ما قلت له قطامش فرح قوي بقى، لقى الإيه يعني، إن إحنا لقينا واحد كنا بندور عليه. من عائلة قطامش أو من بيت قطامش في حي يعني يرزق على قيد الحياة يعني. وكانت بقى صداقة بيني وبين السفير، ايوه وكرموني هناك. يعني حضرتك سافرت جورجيا؟ سافرت وكرموني في جامعة تبليسي، عملوا لي حفلة كبيرة، وجابوا الراجل السفير ده كان دمه خفيف الله يرحمه، فقال لي تبليسي كلها تتحدث اللغة العربية بمناسبة وجودك، وجايب لي 30 واحد هم الطلبة بتاع قسم اللغة العربية، هذا يتحدث العربية وذاك يتحدث ايوه العربية. كل اللي في قسم اللغة العربية الحمد لله بيتحدثوا بالعربي. وكان يعني كان لقاء جميل، وعملوا لي ايوه يعني حتى يعني انا خدت بنتي معايا، قلت له انا ما بحبش اسافر لوحدي، بحب يبقى معايا حد من يعني من عندي. بنتي الوسطى ضحى ايوه بتحب السفر قوي، وراحت يعني سافرت دول كتير، من ضمنها تركيا مثلا بتسافرها كتير قوي، وجورجيا جنب تركيا، فقلنا نروح جورجيا ونعدي على تركيا برضو نتفسح بالمرة. هناك. تركيا طيب جميلة. هذا التكريم، يعني هل ترى أنه ساقته الأقدار؟ يعني الإنسان لا يتحكم في حسبه ونسبه واسمه. يعني تكريمك من جامعة جورجيا وهذا البحث أن هم قعدوا يبحثوا عنك، هل شايف أنه ده تكريم ساقته الأقدار ولا الاجتهاد؟ لا انا اجتهدت، بس ممكن اجتهد وما كنتش اتكرم يعني، هو ربنا اراد ان يكافئني على اجتهادي ايوه فساقت لي الاقدار بقى يعني. ان لان انا شايفه مثلا موضوع رساله الدكتوراه، لا ده يعني عن عمد وقصد، هي لقت انه في شاعر ليه اعمال احيا فن تراثي شعري مهم جدا، المقامات زي ما حضرتك قلت، فانها تعمل بحث او دراسه خاصه بياسر قطامش، فده هنا بقى يعني تكريم عن قصد. والله أنا كنت سعيد جدا. وبعدين يعني برضو من فترة قريبة من عدة شهور اتصلت بيا نينو من جورجيا، وقالت لي إن ليها صديقة اسمها تامار في جامعة تبليسي واضح مولا. ان بقى ليك اصدقاء كتير في جورجيا يا استاذ ياسر. احنا نخاف عليك كده. قالت لي إن صديقتها تامار دي عايزة تعمل رسالة دكتوراه برضو عن الشعر الهالمنتيشي. الهالمنتيش، هي مش عارفه تقول مش الحاء عارف بقى. تقول الحلمنتيشي. فانا بقيت سعيد جدا. الناس دي لغتهم اساسا صعبة قوي يعني، هي اللغة الجورجية لغة مشتقة من اللغة الروسية، ايوه وحتى لما تيجي تشوف الكتابات بتاعتهم تحس ان هي زي، انا بعتبر انها زي الكتابة الهيروغليفية، كتابة شكلها غريب جدا. ايوه فكون ان ناس زي دي يهتموا ويعملوا بحث او دكتوراه عن المقامات، وعايزين يعملوا دكتوراه عن الشعر الحلمنتيشي، وفي نماذج من شعر الحمد لله برضو، في صديق في أوكرانيا خد نماذج ليا وترجمها للغة الأوكرانية ويدرسوها للطلبة في جامعة كييف في أوكرانيا، يعني بعض من أشعارك تدرس في جامعة أوكرانيا. في جامعة كييف في أوكرانيا. وفي برضو صديق اسمه دكتور جورجي في رومانيا في جامعة بوخارست خد برضو حاجات من شغلي وترجمها للغة الرومانية. فأنا سعيد إن يعني الدول دي اللي هي أساسا اللغة العربية بالنسبة لهم صعبة جدا بياخدوها، ويعني وده بيفكرنا بقى باليوم العالمي للغة العربية. لسه كنت اقول لك كنا بنحتفل بيه طبعا منذ ايام قليله، يوم 18، يوم الخميس اللي فات، يوم 18 ديسمبر. قد ايه يعني احتفالنا باللغه العربيه انها لغه اصبحت لغه رسميه او ضمن اللغات المعتمده في الامم المتحده، انها في العالم كله يعني يقف لها العالم احتراما وتقديرا، فده اهتمامنا احنا بيها كعرب، ده شيء مهم جدا. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أقول لك منمنمة شعرية من بيتين عن اللغة ده العربية. المنمنمة ده برضو مصطلح خاص بياسر قطن، مش بقول عشاق اللغة العربية إني أيضا كم أعشقها، ولو امرأتي قالت لي سيبك منها سأطلقها. الصلح خير، الصلح خير. عربي على موجات صوت العرب، ومستمرون معكم حتى 10:30. قلت زمان ضيفنا الشاعر الكبير ياسر قطامش، الناس في زماننا بيتكلموا بسرعة وياكلوا بسرعة ويتحركوا بسرعة ويشتغلوا بسرعة ويزهقوا بسرعة، وعشان كده انت قدمت ديوان كان واحد من أحد أعمالك فزلكة شعرية بالفصحى والعامية، وقسمت الحياة الديوان لعدد من الأقسام أو الفصول، كلها فزلكات. تمام. فزلكة فكاهية، فزلكة زوجية، فزلكة عاطفية ساخرة، وفزلكة رمضانية. احنا طبعا هيكون لنا واقفة مع رمضان لأن ليه خصوصية مع أعمالك وأشعارك. طيب في الفزلكات بقى دي كلها، يعني ايه أسهل فزلكة فيهم؟ يعني الواحد لما يعوز يتفزلك كده الأسهل تبقى فزلكة ايه، عاطفية ولا زوجية ولا فكاهية؟ والله بصي، يعني انا لما بزنق في اي حاجه بقعد اتفزلك ده الشعب كله. عشان اخلص من اي موقف محرج او مطب، زي برنامج مطبات على الهوا كده، ايوه. اقوم ايه اعمل نفسي عبد العبيط واقوم متفزلك واقوم ايه، يعني ما سبتش حاجه الا ما اتفزلكت. اتفزلكت فيها. وبما في ذلك اي يعني حدث بيحصل في الحياه بكون يعني يعني معاصر ليه. لما مثلا طلع مثلا موضوع الايه نيو لوك ده، اول ما طلع، ايوه، انت عملت طبعا ديوان كامل اسمه نيو لوك، مش كده ولا قصيدة؟ لا ده منمنمة. منمنم. انا عايزة في ايه مواصف، ما هي خصائص المنمنمة؟ المنمنمة دي بتبقى حاجة كده ايه صغيرة، عبارة عن 2 أو 3 أو 4. المصطلح ده عجبني قوي، فابتديت اعمل منمنمات، لان ايه عملت حاجة اسمها منمنمات قطاميشي بالفصحى والحلمانتيشي. الناس ما عادتش بقى ايه عايزة حتى 7 أبيات ولا 5 أبيات، بقول له 2، يعني مثلا برضو نعتبرها تحت عنوان كبير كده، فزلكة بعنوان منمنمات. بقول مثلا ايه قل المليحة في النيولوك الردي، قل المليحة مش في الخمار الأسودي، ايوه. قل المليحة في النيولوك الردي، ماذا فعلت بحسنك المتجددي؟ أفسدت وجهك بالتقاليع التي إن تتركيها تسعدي يد العادي. حلوة يا الدلعة دي. طيب انت مش بس كتبت عن النيولوك، كتبت كمان عن التوك توك، عن الفيديو كليب، عن الموبايل، عن الفيسبوك وعن وعن الفيسبوك، تويتر وعن كل كل حاجة. يعني الحاجات الجديدة اللي طلعت في عصرنا، وعشان كده الحقيقة كان النقاد بيقدروا اللي انت بتقدمه من أعمال، لأنه مش بس مجرد تطوير لطريقة كتابة الشعر، إنما هو كمان معالجة لقضايا مجتمعية واقعية. تمام. هل حضرتك كنت قاصد ده؟ وهل دي وظيفة الشاعر إن هو يكون ليه نظرة مختلفة يقدر يعالج بيها المشكلات اللي في بص مجتمعه؟ انا دايما اقول يا امنيه ايه، ان الشاعر مرآة عصره، يعني ان الشاعر مرآة عصره. ايوه، باللغة العربية الفصحى اهي. ما بحبش ازنق في اللغه اسم العربيه. إن وخبر إن. إن الشاعرة مرآة مرآة عصر، عصره. يعني تمام. اي شاعر تفتحي اي ديوان قديم، امرئ القيس، المتنبي، عنترة، اي حد تلاقيه بيتكلم عن العصر بتاعه، بيتكلم عن الصحراء، بيتكلم عن الناقه، بيتكلم عن الخيمه. طب مكونات عصره، انا صحيح. هاجي اتكلم دلوقتي عن الصحراء والخيمه، ولا اتكلم عن الفيسبوك وتويتر والحاجات دي ايوه. اللي احنا عايشينها؟ يعني انا يعني بتكلم بلغه الناس، فبقول مثلا على سبيل المثال قفا نبكي من ذكرى حبيب بفيسبوك، قفا نبكي من ذكرى حبيب بفيسبوك، تباهى بلايكاتي كثيرا وكومنتي، وشير بوستاتي وفوجئت ببلوك، فأصبحت أبكي بعد هذا على خيبتي. شايف انه تفاعل الناس مع وسائل التواصل الحديث او السوشيال ميديا زي ما بنطلق عليها عمل عزلة اجتماعية، يعني تواصلنا الحقيقي مع بعض. انا في مرة بقلب كده في الفيسبوك لقيت نص البوستات البقاء لله والنص التاني الف مبروك، يعني الناس افراح وعزاءات، كل ده بيبقى فقط على صفحات التواصل الاجتماعي، إنما ممكن نفس الشخص تقابله تاني يوم وتنسى إنك تعزيه أو تبارك له. هو للأسف يعني في يعني أقول إيه، زي ما بيقولوا التعبير الدارج اللي قال بقينا جزر منعزلة حتى في بيوتنا. يعني تلاقي أيوه الابن قاعد على الموبايل، البنت قاعدة على اللاب، مش عارف ده قاعد على إيه، وتلاقيهم إيه سلام عليكم محدش يرد أو يقوموا عاملين بإيديهم كده. أيوه الموضوع ده يعني بيضايقني جدا، بس إيه بقول، ما كل عصر ليه برضو مميزاته وليه عيوبه. يعني وإن كانت هذه يعني العصر فيه عزلة أو فيه كل واحد مشغول بنفسه، بس فيه مميزات. يعني أنا ايه شايف، شي حضرتك شايف في مميزات للتكنولوجيا وحاجة اللي انت بتنتقدها في اشعارك يا لا استاذ أنا ياسر؟ شايف ليها مميزات، بس ايه الذكاء إن احنا ناخد المميزات ونبعد عن العيوب. يعني أنا فتحت نافذة عالمية دلوقتي، أنا ما كنتش يعني علاقاتي أو لا في بداياتي مثلا كنت بكتب في الجرايد المصرية كتبت في اخبار اليوم و... أخبار اليوم والأهرام هم. والوفد والمجلات كلها آخر ساعة وغيرها، وكتبت في دول عربية في مجلة العربي والفيصل وحاجات هم. كتيرة، بس ده المحيط بتاعي. دلوقتي أنا يعني بقيت عالميا ليه علاقات دولية، ايوه يعني زي ما قلت لحضرتك في احنا جورجيا في جورجيا بقى خلاص، يعني أوكرانيا نص جورجيا بقت معانا دلوقتي. جورجيا وأوكرانيا وفي رومانيا ودول كتير بقى، دول عربية كتيرة جدا في ناس كلمنا معايا. بما اننا في صوت العرب، يعني كلمنا عن الدول العربية، اصدقائك في منين؟ دكتورة فاطمة حفظي دي في الجزائر، دي دكتورة بقامة كبيرة أدبية وقاعدة في باريس حاليا، في المغرب، في تونس، في في لبنان. المغرب احنا النهارده انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، المغرب هتفتتح البطولة. تحب الكرة؟ ليك في الكرة ولا لا لا؟ للأسف الشديد دي الحاجة اغلب الشعراء ما لهمش في الكرة. ماليش فيها يعني. المهم احنا بنتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، يعني دول شمال أفريقيا، المغرب انا مرة وتونس واحدة بس والجزائر. كان الله يرحمه صديقي مصطفى حسين بتاع الكاريكاتير في طبعا الاخبار، الكاتب الكبير. كان كنت بكتب معاه في مجلة كاريكاتير، فطلب مني اكتب حاجة عن الاهلي، فكتبت انت حاجة. اهلاوي؟ لا انا مش اهلاوي، بس لما طلب مني اتكسفت اقول له اتكسفت اقول له لا. هو كان اهلاوي، فقلت ايه حبيبي اهلاوي، حبيبي يلي هواك قاسي وواجع راسي، وكل يوم ألقاك ناسي حب الفتان، تغيب وترجع تطلبني وتعذبني، وفي كل مرة بتغلبني أصل أنا غلبان، وتقولي أنت زملكاوي وأنا أهلاوي، وش دخل الكورة يا غاوي في الحب كمان، وإن قلت لك يا بسبوسة اديني بوسة تقول لي يا ابن المحروسة خليك زهقان أو خليك قرفان. حاجة كده يعني بونبوناية يعني. يعني شجعت من غير ما تكون بتشجع. ها لكن انا ماليش فيها. طيب على ذكر الغلبان، ليك ديوان اسمه حكاوي الولد الغلبان، هل دي كانت الغلباوي الغلباوي مش الغلبان يعني. القلب في ورطة بين ليلى وبطة، ايوه في الاخر اختار مين، ليلى ولا بطة؟ والله اصلا طفص يعني ما اخترت الاثنين. ما قدرتش طيب استغنى عن لا ليلى ولا بطة، الاتنين حبايبي. كتبت كمان ثائر ساخر، مذكرات سائر مذكرات سائر. ثائر ساخر، انا جوزي ما فيش منه، دي مين ايوه الست الشاطرة دي يعني اللي عرفت تختار؟ مشاغبات شعرية على الطريقة القطامشية، تمام. وكذلك فزلكة شعرية اللي احنا قرينا جزء منها من شوية. من أعمالك أيضا مصر صور لها تاريخ، ده صدر سنة 2010. هندخل بقى في رمضان وأعمالك عن رمضان اللي كان على رأسها وحوي يا وحوي رمضان، صور وحكايات. تمام دايما في رمضان يعني في خصوصية، واحنا زي ما كده هنينا مستمعينا النهاردة بطلعة رجب، خلاص العد التنازلي لرمضان بدأ. ليك ذكريات في الإذاعة المصرية، قدمت أعمال كتير مهمة في شهر رمضان. يوه يوه يوه يوه يوه على رأي عاد الخير. يعني أنا من عشاق شهر رمضان، ومن كتر ما ارتبطت برمضان، بدايتي وشهرتي ارتبطت برمضان، كانوا بيسموني ياسر قطايف بدل ياسر قطايش. حلوة برضو. في رمضان بيبقى ياسر قطايف. فعملت بقى اول البداية، نعم، تبقى حلوة بعد الفطار. البداية كانت في صوت العرب أيوة بالمناسبة، من تقريبا سنة 98 عملت مقامات رمضانية، كانت إخراج الله يرحمه جمال حماد، وكانت بطولة عبد الله الرحمن يرحمه. أبو زهرة وهالة فاخر. وبعد صوت العرب انتقلت للبرنامج العام، فعملت المقامات الحلمنتيشي بطولة أحمد بدير، ايوه وتقريبا كانت معانا نشوى مصطفى مش فاكر، أو وائل نور برضو عمل لي شغل، وأحمد راتب وليلى طاهر، ايوه مقامات جحا الغلبان ومراته في رمضان، مقامات مناويشي وأمثاله الحلمنتيشي. يعني عملت شغل كتير قوي قوي قوي. والشغل اللي أنا عملته عن رمضان يعني وضعت بعضه في الكتب، يعني في كتاب كامل اللي هو وحوي يا وحوي رمضان صور ايوه وحكايات. ده كان بدايته ديوان، وبعد كده حولته لبرنامج اذاعي او دراما لا لا اذاعيه، لا، ولا حولت الدراما ده سكة لكتاب؟ تانية بقى خالص. أنا كنت بعمل في الأهرام، قعدت يمكن أكتر من 5 سنين، كل يوم في رمضان أنشر صورة قديمة وأكتب عليها تعليق، صورة رمضانية. جبت صورة أول إمساكية في مصر في عهد محمد علي ايوه 1846، وصور إمساكيات تانية في عصر خديوي إسماعيل وفي عصر الملك فاروق وفؤاد وكده. انت اصلا مهتم بالتاريخ يعني. انا بعشق التاريخ، مهتم بيه جدا جدا جدا. فجبت مجموعة صور كتيرة جدا متنوعة، ايوه الحياة الاجتماعية، الاعلانات بتاعت زمان، برامج الاذاعة ايام زمان، حاجات كتيرة جدا. فلقيت وحكيت عندي حكاية كل صورة، عشان كده سميته صور بالظبط وحكايات. بالظبط. ايوه طيب، دلوقتي في يعني الحقيقة سؤال جوهري، واحنا بنقدم حضرتك وبنقول التايتل شاعر ومهندس، ودلوقتي كمان بنتكلم على اهتمامات في التاريخ. طيب ايه علاقة الشعر بالهندسة؟ ما انا بقول ايه، يعني لو جبتي واحد شاعر وواحد مهندس وواحد مؤرخ وواحد صحفي وواحد ابن بلد بيحب النكت ورحت ضربهم في الخلاط، هيطلعوا لك العبد الفقير لله راجع عفو مولاه العايش على الهامش ياسر ابن خطامش يعني كل التجارب دي كانت كوكتيل. مهمة. يعني اصل هو الانسان مجموعة مشاعر، فانا الشعر يعني مش مكفي الطاقة اللي عندي، يعني ايه، فبطلع الطاقة دي في حاجات تانية، مقامات، حكايات تاريخية، ايوه صالونات أدبية، برامج إذاعية، برامج تلفزيونية كده يعني. حلو. وده مش عيب يعني، لأن طالما أنا قادر أدي وقادر أتميز وأقول حاجة جديدة في كل مجال بقى بكتب فيه، فده كويس. مش أيوة. لكن معتقدش دراسة الأدب أو الشعر، يعني حضرتك شايف إنه التميز فيه مش محتاج دراسة؟ حضرتك بتحكي لنا مثلا عن المقامات وعن تراثها وتاريخها، فدي عايزة حد يكون يعني بالفعل تعمق في هذا المجال، مش بس إن هو عنده موهبة أو تميز في جانب معين. لا مش شرط، يعني في ناس دارسين لهذه الأشياء أفضل مني ومتعمقين فيها وما يعرفش يكتب عنها أو ما يعرفش يكتب كلمتين، يعني ممكن يدرس يعني ايوه مادة أكاديمية، لكن أنا باخد المادة دي وبعجنها في الحياة. أنا ما بقرا مثلا زي ما قلنا قف نبكي دي، أنا قريت امرئ القيس، فلو امرئ القيس عايش معانا كان هيقول إيه؟ كان هيقول برضو بسقط اللواء بين الطلول وحمالي مش عارف الكلام ده، طبعا هيقول ايه قف نبكي من ذكرى حبيبين فيسبوك. ايوه مفيش حد قال لك انا مش فاهم شويه من الكلام اللي بتكتبه وقعدت تشرح له انت قصدك ايه؟ لا انا بحاول يعني القي الضوء الاول لما بكون في ندوة عامة ومش يعني مش فاهمين، مثلا ما يعرفوش مين امرئ القيس ولا ايوه المعلقات ولا الكلام ده، بحاول افهمه. لكن أنا الحمد لله قدرت أطوع كل مفردات الحياة العصرية لشعري ولكتاباتي. طب يعني حضرتك كان ليك 30 مؤلف او كتاب صح؟ لا ولا كده بقى 31؟ لا 45 45. منهم 17 ديوان شعر، طب والباقي ايه؟ الباقي رؤى تاريخية مرحة زي فنجان قهوة مع أفندينا، حكاوي الولد الغلباوي، 10 طاولة مع الملك فاروق، ايوه سعى لقلبك مع جمال عبد الناصر، ده جزء. في مقامات، في قصص ساخرة أو مقالات ساخرة زي أنا جوزي مفيش منه. دي مقامات ساخرة مش مقامات، أشعار. لا مقامات، يعني قولنا نموذج، يعني المقامات بتتكتب ازاي؟ يعني قولنا مثلا كده سطر. المقامة بتبقى عبارة عن قصة أو حدوتة صغيرة بيتخللها، بتبقى بالسجع وتبتدي بقال الراوي أو حدثنا ايوه فلان، وبتبقى فيها طرفة وأبيات شعرية، وممكن تتضمن بعض الأقوال المأثورة والأمثال. بالمناسبة على فكرة، في حاجة أنا كنت كاتبها اسمها إيه، مقامة العكننة عن سهرة رأس السنة. احنا داخلين على رأس السنة بس احنا مش عايزين عكننة يا استاذ ياسر. ايوه يعني ممكن تقولها لنا؟ هي طبعا احنا هنسمعها دلوقتي من حضرتك، وكمان عايزين عشان نعمل كده يعني ايه ساسبنس او تشويق للي بيسمعونا، ان احنا بعد الفاصل ان شاء الله دايما معتاد كده في نهاية كل سنة انه يجتمع خبراء الابراج وعلم الفلك، والناس تقعد تسأل توقعات العام الجديد ما عشرين ستة فاتتنيش دي وعشرين برضو، عملت فبالظبط احنا هنبقى معاك بقى بعد الفاصل عشان تقول لنا توقعات الشعراء للعام الجديد، وتوقعات التوقعات القطامشية بقى للسنة الجديدة. انما لقيت دلوقتي لقيت طب المقام، اقراها اقراها وناخد فاصل بعدها. هقولها بسرعة لأن هي ممكن يعني تاخد دقيقتين او ثلاثة. اختصر لنا الجزء المهم فيها. مقامة العكنانة عن سهرة رأس السنة. ايوه حدثنا الفلسان ابن كحيان. فلسان ابن كحيان قال إيه؟ دعاني صديق يحب الأنس إلى حفل الدنس بمناسبة رأس السنة، فقلت ملعون أبو العكنانة، فهذه فرصة لن تتكرر في حياتي لأني موظف كحيتي، وهذا بلا شك حفل سامر ويشمل العشاء الفاخر. وقررت ألا أخبر زوجتي كي لا تطين عيشتي، وأعطيتها مخدرا في كوب العصير فشربته وارتمت على السرير. وعم البيت السكوت، فتركتها وذهبت إلى ملهى كتكوت، وجلست في انتظار صديقي، وطلبت حلبة لأبل ريقي. ثم جاءتني الجرسونة بالمينيه، فطلبت اسكالوب بانيه وبفتيك وفيليه، وانشغلت بمراقبة الجمع الغفير ممن يرتدون التراتير، وكانوا في حبور وسرور، وبعضهم في مياصة وفجور من تأثير شرب الخمور. ورأيت السيدات والبهوات يرقصون على أنغام الصاجات، وقد اختلطت الضحكات بفرقعة لزجاجات الويسكي والشمبانيا، وكأننا في دنيا غير الدنيا. فلم يعجبني هذا الجو، وأردت الانصراف في التو، وارتجلت في الحياة القصيدة تقول أبياتها الفريدة، نكتفي بمطلع القصيدة، بيقول: أتى عيد ميلاد جديد، فيا ترى سيصبح هذا العام حلوا وسكرا. وفجأة جاءني الجرسون وأخبرني أن صديقي على التليفون، وقد طمأنني الصديق أنه في الطريق. فأكلت العشاء بالهناء والشفاء، وشربت مع الأكل مشروبا كان طعمه غريبا، ظننته خروبا، ويبدو أنهم خلطوه بالبوظة، لأن رأسي صارت كالبلوظة، ولا أدري كيف قمت، وبين الموائد رقصت وغنيت: لا عليكم يا صحابي إن رقصت اليوم حبة، رقصوني دلعوني زغزغوني يا أحبة، إنما الضحك علاج لم يكن عند الأطبة، أيها المهموم فرفش قبل أن تأتيك كبة. طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله سيكون عام حلوا وسكرا زي ما قلت لنا في بإذن هذه الله. المقامة الحلمنتيشي عن رأس السنة. انتظرونا وبالعربي على موجات صوت العرب مع الشاعر الساخر ياسر قطامش الجزء اللي جاي، آخر جزء وأهم جزء، لأنه توقعات العام الجديد 2026. بالعربي على موجات صوت العرب أغنيات جميلة، آه يا سمراني اللون، كلمات الأبنودي طبعا، وسمعناها بالصوت الجميل شادية، وقد إيه شاعرنا الكبير أستاذ ياسر قطامش مستمتع وهو بيسمع. احنا لبينا لك أهو ما يطلبه ده الضيوف جميلة شادية والله. ما يطلبه يا الشعراء. ريت بقى الست منيرة المهدية والست ألمظ. لا ده مش هنكفي بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله. أفسدني الشعر وخلاني أشعر دوما بالتوهاني، وأحس بأني نابغة مثل النابغة الذبياني، أو أشعر أحيانا أني كبديع زمان الهمذاني، أرتن حينا بالألماني أو بالتركي والطلياني، أو أشعر أني فنان يشبه لنجيب الريحاني، وأكون خديويا حينا وأكون جمال الأفغاني، أحيا بالعصر الفرعوني وأطير لعصر الروماني، وأراني حينا في موسكو أو في بيروت بلبناني، مع فيروز يشدو قلبي ومع الأخوين الرحباني. زي ما احنا بنشدو كده جميل، بأجمل حلو أغنية. قوي. طبعا ده الشاعر مين المجنون الواد العكروت اللي قال الكلام ده؟ أنتم الناس أيها الظرفاء، دي واحدة من القصائد مما تيسر من قصار القصائد، مش كده؟ ما انا فعلا كل ده انا بتنتابني الحالات دي كلها آه، يعني. طب ليه بتقول كده الشعر المجنون؟ وأولا أنت بتوصف ليك أوصاف كده طبعا مشهورة، احنا عارفينها زي ما قلنا كده، العايش على الهامش، والشعر الساخر وشعر الحلمنتيش، وصولا للشعر المجنون. ليه يعني بتختار الأوصاف دي على أساس إيه؟ حالة بتكون عايشها ولا موقف؟ هي حالات مش حالة واحدة يعني، كل يوم تلاقي في حالة تيجي يعني، بس أنا بستمتع بالحالات دي يعني، أنا بس مستمتع جدا بحياتي. ويعني لو ما كنتش شاعر وكاتب ومؤرخ والكلام ده كله، مش متخيل نفسي أكون إيه يعني. ايوه، انما يعني اذا كان الواحد عايش على الهامش وبقى مشهور ومعروف كده وبيعملوا عنه دراسات في جورجيا وفي الدول المتقدمة، فكلنا نعيش على الهامش بقى. لا انا عايش على الهامش يعني ايه، بس يعني بتابع الاحداث. ليه عايش على الهامش؟ لان انا عايش في التاريخ وفي الماضي اكتر من من الحاضر. الحاضر. الحاضر ده بالنسبة لي الهامش، والاصل هو التاريخ والماضي. ايوه، طيب بيقولوا اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان احنا وعدنا المستمعين ان احنا هيبقى عندنا تنبؤات قطامشية برأس السنة الجديدة 2026. انما حضرتك في امسياتك الشعرية والثقافية العديدة قدمت لنا حكايات المصريين في استقبال عام جديد، وقلت رأس السنة من 30 سنة، لا من 60 سنة. من 60 سنة كمان. 30 سنة دي امبارح. طيب كانت عاملة ازاي؟ أنا اتكلمت عن رأس السنة من 60 سنة بمناسبة إن أنا مواليد سنة 60، فلقيت عندي مجموعة مجلات وجرايد في المكتبة وأنا بدور، أنا غاوي حاجات قديمة وأنتيكات، يعود تاريخها إلى رأس السنة 1 يناير سنة 61. 1 يناير سنة 61 أنا كان عندك سنة مش كان كده؟ عندي 3 أيام. انا كنت مواليد 28 ديسمبر، ايوه فاستمتعت جدا جدا جدا ان انا ايه يعني كأني عشت، ما كنتش بقى طفل صغير لسه مولود، عشت هذه الفترة من دي خلال ما قرأت. القدرات القطامشية بقى، وانت عندك 3 شهور كنت مدرك ايه اللي حواليك. فعشت يعني حاجات، ذكريات جميلة قوي، وعملتها حلقة نقاش وكتبتها في بحث، وجبت صور من المجلات دي والأغلفة بتاعتها، وإزاي الناس كانوا بيستقبلوا السنة السنة الجديدة الجديدة، وإيه الطقوس بتاعتهم وعاداتهم وتقاليدهم. هي اختلفت كتير عن دلوقتي، يعني طبعا احنا مفيش وقت احنا نقول ايه اهم الطقوس اللي كانوا بيعملوها من 60 سنة، انما هل اختلفت كتير عن دلوقتي؟ لا هو كان ناس غاويين برضو فرفشة، وغاويين يسهروا للصبح للصبح والكلام ده، او وبعدين يعملوا نفسهم سهرانين يعني انت. والطراطير ومش الطراطير، وكان مثلا تلاقي عروض كده يقول لك كازينو المقطم عامل صارت راس السنة ب 27 قرش، تشمل العشاء الفاخر. كان نفسي أوي اروح اشوف العشاء اللي الفاخر هو ده بكام قرش معلش؟ 27 قرش ده يعني والسيرك عرض خاص. القومي عامل حفلة، وجايب الدبة كاتيا وهتعمل عرض في راس السنة وحاجات كده بقى، والفنانين ايوه. المشاهير عبد الوهاب كان بيقضي راس السنة فين، وعبد الحليم. طيب من اخر عناوين بقى امسياتك الشعريه، تنبؤات فلكيه على الطريقه القطامشيه، قول لنا بعض التنبؤات وكله يستعد، والله انما احنا هنا مش بصي هنحدد بقى لا تواريخ ميلاد ولا اشهر ولا ابراج، تقول لنا توقعات او تنبؤات عامه مش كده؟ هي دي كانت سبب كتابتها بسرعة برضو باختصار في 2005، السنة بداية السنة الميلادية. طلبوا مني في مجلة آخر ساعة إن أنا أكتب حاجة بطريقتي عن التنبؤات بطريقة الفلكيين للعام الجديد. الكلام ده 2005، كان في أحداث شهيرة في الوقت ده، منها السحابة السوداء مثلا، منها كان في حاجة اسمها اللحمة السوداني كانت ب7 جنيه، منها نواب القرود، كان في فضيحة نواب القرود، شوية حاجات كده. فأنا وظفتها في التنبؤات، بقول فلكي أنا مش وطايش، واسم الدلع هو أطامش، وعشان على الفهلاوة عايش خدت الميدالية الذهبية، وأنا جيت معايا يا جماعة هديتي لآخر ساعة، شنطة ومليانة بضاعة بتنبؤاتي الفلكية. برج الحمل أخبار سارة، هتفوز بشقة في عمارة، يا بخته. يا خسارة هتروح منهارة وتضيع كده في شربة مية، وإن كنت من مواليد الطور هيرقصوك ويطفوا النور، ده أصل بكرة يا ستارتور رأس السنة الميلادية، وإن كنت من برج الجوزاء هيجوزوك بعروسة حسناء، فجأة هتيجي سحابة سوداء تعمي عينيك انت وهي. برج السرطان في هديك مغرور، مصاب بأنفلونزا طيور، إن كلته راح تفطس وضغور يا حبيبي من الدنيا في ثانية. ده بيقول لك ليه؟ عشان هو انت برج الثور مش كده؟ السرطان، احنا وصلنا للسرطان، برج السرطان دي خلي بالك ممكن بقى تغير له معلش التنبؤات. من عيني ده عدى 20 سنة يا من استاذ عيني. ياسر، من 2005 يعني. تدفع كام وغير لك التنبؤ؟ انا هنشوف الموضوع ده قضية، ما تقلقش. برج الأسد، افرح يا عجوز، في القطامية مكان محجوز، بتربة حلوة هناك هتفوز وتعيش براحة أبدية. هو عصام فرح. وإن كنت من برج العذراء خليك بجح بلا شغل حياء، وغني مع نانسي وهيفاء أغاني فيديو كليبية. برج الميزان انا خد بالك قبل ما تقول لو حاجة وحشة ما تقولش. برج الميزان هتحبك ست متدردشة على الإنترنت، نصيحتي إنك منها تكت، دي من عصابة دولية. ده الميزان الرجالة بقى. الرجالة لا لا، شوف لنا حاجة نكتب لك للستات. على الستات. إن كنت عقرب جاي لك مال، مكافأة حلوة وعالي العال، هتضيع يا عيني هتضيع يا عيني كده في الحال على الدروس الخصوصية. وإن كنت من مواليد القوس، بشرى هتورث كنز فلوس، علشان بقى عمك محروس هيموت في حادثة عربية. الجدي اللي هو أنا، الجدي أفراح وتهاني، مبروك ولك أحلى أماني، هتفوز بكيلو لحمة سوداني من شخص هام في الجمعية. ده تحيز، ده بص كاتب عن الجدي ازاي يا استاذ ياسر. الدلو وبختك فيه صفقات، أبشر بقرض بدون ضمانات، بسرعة قوم قبل البلاغات واهرب لدولة أوروبية. وإن كنت من مواليد الحوت، احذر حماتك ناوية تفوت عليك عشان تديك شلوت، ومتين بنية وروسية. كلمة أخيرة يا روح مامتك، على إيه كده، على إيه تشيل طاجن ستك، وعلى الله أكون كده فرفشتك بتنبؤاتي الفلكية. دي تنبؤات فلكية على الطريقة القطمشية قمشية لعام 2026. في زحمة الأيام تتفتت الأحلام والسعادة، يا ترى إيه هو سر السعادة؟ سؤال سأله الشاعر الساخر ياسر قطامش للست غادة والأستاذ حمادة، قال لهم إيه هو سر السعادة؟ وجاوب على السؤال: السعادة في قلوبنا مهما كان اللي يصيبنا، لو نرضى عن نصيبنا نبقى في غاية السعادة، بالرضا تلقى السعادة، كل يوم بتزيد زيادة، والقناعة هي السعادة، جربوها تبقى عادة، تلتقوا ببسمة وتبقى الحياة سكر زيادة. السعادة كنز غالي مش جواهر أو فلوس، هتلاقوها في البساطة عايشة جوه في النفوس، في حاجات تانية زيادة اسمعونا هتعرفوها. ويا ضحكة من حمادة وابتسامة ست غادة، تكتشفوا وتشوفوا وتعرفوا سر السعادة. أنا بالنسبة لي يا أستاذ ياسر يعني ده خير ختام للحلقة، وبالصدفة وأنا بقلب في هذا الديوان الجميل اللي بنهنيك على صدوره مؤخرا، أنتم الناس أيها الظرفاء، أظن ما فيش أظرف ولا ألطف من كده نختم بيه حلقة النهاردة. إنما أكيد للشعراء أمنيات وطموحات واستشراف للمستقبل، كلمة حضرتك تختم بيها حلقة النهاردة أو رسالة تقولها للناس. والله لو أذنتيلي أنا عايز أوجه رسالة للمرحومة والدتي، أيوة ربنا يرحمها. كنت بحبها جدا طبعا. هي عيد ميلادها 22 ديسمبر، كان النهاردة الشهر ده 21، نحتسبها عيد ميلادها في الجنة إن شاء الله. يا رب إن شاء ففي الله. أبيات صغيرة كده كنت كتبتها في آخر عيد ميلاد ليها، بقول: عيد أمي أيقظتني أيقظتني إيقاظة، بعد نومي فقلت لابني ظاظة، بدلع أقول له ظاظة، ايوه بعد نومي فقلت لابني يا ظاظة هات فورا هدية من محل للهدايا من عند عم أباظة، ثم دعني لكي أخط قصيدا ولأمي أهندم الألفاظ. قال ظاظة بحكمة أعجبتني تشبه الأتقياء والوعاظ: هل ستكفي هدية أو كلام بينما أضحت القلوب غلاظة؟ قم لتيتا وودها وأطعها، إن في العيد للوداد حفاظة. قلت يا ابني جزاك ربي خيرا، فانتشى الواد ضاربا شقلباظا. يعني حتى في الرثاء وحضرتك بتفتكر لا هي ذكريات، يعني مش رثاء، يعني انا كتبت في الرثاء، في بس ظرف ولطف ده أيضا. اخر عيد ميلاد ليها، كانت على قيد الحياة يعني. أيوة، ف حضرتك قلت إن في العيد للوداد، للولادي حفاظة. حفاظة. الله، ربنا يرحم جميع ربنا أمواتنا يا رب يرحمها، اللي رحلوا، وسنة سعيدة إن شاء الله إن شاء الله جميعا في الجنة، ويدي الصحة لأهالينا جميعا، يا رب. ويحفظ حضرتك، ربنا وبنتمنى لك يخليكي، إن شاء الله عمر مديد. بتبقى تطلعي القطمية على روحي كده وتقولي لي ربنا يديك الصحة الفرحة. يا أستاذ ياسر، وتنورنا في حلقات تانية إن شاء الله. إحنا سعداء، يعني أنا بالنسبة لي تقريبا دي يعني آخر حلقة ليا في سهرة يوم الأحد بالعربي، غالبا الأسبوع القادم يعني زملائنا هيقدموا هذه الحلقة، فأنا سعيدة إنه في ختام حلقات العام بالنسبة لي 2025 يكون لقائي بالشاعر الساخر العايش على الهامش المكرم من مصر ومن دول العالم الأوروبي ومن جورجيا. قد إيه وأنا سعيد سهرة بك، لطيفة و... ويعني أنت لك من اسمك نصيب كبير، فأنت أمنية كل يعني ضيف إن هو يطلع معاك يتحدث، ده شرف ليا وجود وفكيه لأنك حضرتك. فيك الفكاهة وخفة الدم. أول حد يعرف المعنى، كله بيسألني يعني إيه فكيه حضرتك. من الفكاهة وخفة الدم يعني. أيوة، كل الشكر لشاعرنا الكبير الأستاذ ياسر قطامش، وكل عام وحضرتك بخير، وجدد الدعوة مرة أخرى لكل الناس الظرفاء يستمعون، واللي مش ظرفاء يمتنعون. أنتم الناس أيها الظرفاء، هذا هو الديوان الجديد. كل الشكر أيضا لمستمعينا على متابعتهم لنا في سهرة الليلة من بالعربي. كنا مع حضراتكم في سهرة الليلة من بالعربي، الإعداد والتقديم أمنية فكيه، الهندسة الإذاعية عصام حسين، بالعربي سهرة الأحد، الإخراج ضياء قمحاوي.